عن ابن ابي كثير قال حدثني مولى ابن عمر قال قلت لابن عمر يخرج مني البول قال الضعف قلت يخرج مني البول قال الضعف ودعوه. قال ابو بكر واذا كان الرجل يعتريه كثره خروج البول منه او كثره المرء انطرح بالماء عند فراغه من وضوء من طهوره لينفع ذلك وساوس الشيطان عن نفسه وليس ذلك مستحبا لمن لا عله به والله الموفق للصواب. مساله دفع الوساوس بالنطق ذكر قمت بفتح الحديث هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم مضى على فرجها بحديث صحيح. اما حديث زيد بن حارثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل في اول ما اوحي الي علمني الوضوء فلما فرغ منه اخذ حفنه من ماء فمضح بها فرجه. وهذا حديث يقول عنه ابن ابي حاتم في العلل يقول عنه ابو حاتم في العلل هذا حديث كذب باطل حديث كذب باطل. والمصنف عندكم محقق ذكر هذا والحديث الذي بعده صحيح وهذه الاثار صحيحه وتحمل اثار الرمح على من ابتلي بالوسواس. خلاصه المساله هل يستحب عند كل وضوء ان ينضح الانسان فرجه في الماء؟ الاول قبل ان نذكر خلاصه المساله يعني ينضح وايه السبب؟ خلاصه المساله يا اخواني ان بعض الناس يبتلى بالوسواس فاذا استنجى اثاره الله وتوضا وقام يصلي كلما وجد قطره ماء على سرواله ظن انها قطره بول فيذهب فيغسل مكان هذه القطره ثم يرجع فيقول قطره اخرى فيرجع يغسلها وهكذا. فمن ابتلي بهذا الوسواس يستحق له ان ياخذ ماء هكذا ماء خفيف وينضح يعني يرش رشا خفيفا اكرمكم الله على سرواله حتى اذا نظر الى اي بقعه قد اثر هذا الماء الذي مضى ويدفع ذلك الوسواس عن نفسه. إذا تلخيص المسألة الاستحب لكل من يتوضا ان ينضح الماء على سرواله. الجواب لا يستحب لكل احد وانما يستحب فقط لمن ابتلي بالوسواس وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى. بعد ما فهمت هذا جيدا اسمع بعض العلماء يفسر الحديث تفسيرا اخر فيقول يستحب للانسان الذي تنزل منه قطرات دم ان ينضح بالماء اكرمه الله على فرجه وانثيه فان هذا الماء يقطع الفرج. هذا من الناحيه الصحيحه صحيح حتى من ابتلي بالشباب من الشباب بكثره المذي فانهم في الله ينصحونه ان ينضح اكرمه الله انثيه يعني الخصيتين يعني انثيه بالماء وان يكونا رطبتين دائما فان هذا يجعله قليل المذي. هذه من الناحيه الصحيه صحيحه لكن تلخيص المساله ما ذكرناه وناخذ اسئلتكم. بعض الوضوء كان ينضع بعض الوضوء اذا توضا اذا استنجى وتوضا كان ينضع نضحا خفيفا على نفسه. يعني قلنا بان هذا فعل من قصاد المره لبيان الزواج والا فكثير من من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا نضحا. نعم. أحسن الله

الا اذا كان الانسان مبتلا بسلس الدور وان هذا ينزل كثيرا كثيرا فنقول له استنجى وتوضا وصلي حتى ولو شعرت بنزول البول الحقيقي منك اثناء الوضوء واثناء الصلاه فلا فعل الوضوء ولا الصلاه قياسا على المستحاضه التي ينزل منها الدم لا يرقى والنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتوضا لكل صلاه على الراجح كما ذكرنا وان تصلي او تصلي بدون وضوء لكل صلاه على قول الامام مالك كما قلنا وقد توضا الا لناقل اخر غير هذا الناقل لكن قلنا بان قول الجمهور اقوى تتوضا لكل صلاه. نعم. سالم يقول لو سب الدين وهو صائم فهو ارتد ثم ارتد ثم اسلم فقد ارتد ثم اسلم فهل يقضي هذا اليوم؟ الردة من مطلق الصوم لأنه قضى جزءا من عبادة الصوم كافرا. الردة مطلق للصوم عليه أن يقضى يوما مكانه لكن في الوضوء ليست كذلك. نعم. كان يقول ما حكم التكبير قبل القيام من التشهد الأول في الجلوس؟ التكبير يا اخواني تكبيرات الانتقال ليست من اذكار القيام ولا من اذكار الجلوس وانما تكبيرات الانتقال مكانها بين الركنين فلا يكبر الانسان قائما ثم يسجد ولا يكبر ساجدا ثم يقوم وان كان الشيخ الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه ذكر حديثا كبر ثم سجد وحاول ان يحسنه بطرق لكن الحديث الكثير الواردة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوي مكبرا وكان يقوم مكبرا الى غير ذلك فعلى كل ما التكبير جائز في القيام وفي السجود وبينهما لكن الافضل ان يكون بينهما لان هذا هو مكان مكان التكبير واظن ان صاحبنا لا يسال عن التكبير وانما يسال عن رفع اليدين. اما رفع اليدين عند القيام من الركعه الثالثه يرى بعض اهل العلم انه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم ويستدل على ذلك بانه كبر ثم قام فقال بان رفع اليدين مقارن بالتكبير. وجماهير اهل العلم على ان الانسان اذا قام الركعه الثالثه لا يكبر الا اذا استتم قائما. وانتصر بهذا القول الامام ابن المنذر رحمه الله وبين انه لا يكبر اذا يرفع الانسان يديه الا اذا كان قائما فقال بان العبادات كلها رفع اليدين فيها والانسان قائم حتى في صلاه الجنازه وغير ذلك فقال بان رفع اليدين يكون والانسان قائم والخلاف في هذا بسيط وهين وسائر. احسن الله اليكم وهذا السائل يقول قد احسست في يوم ان هناك الما في عيني ثم باذني ثم باسناني في جانب واحد من وجهي فذهبت لاكثر من 5 اطباء فاثبت الجميع لا سيما بعد الاشعه انه ليس بي مرض فقال لي بعض اخواني انه ربما يكون بك عين او حسد وقال لي اقرا على ماء القران ثم انفخ فيها ثم رش البيت واشرب منه وضع منه على مكان الالم فماذا افعل حفظكم الله؟ اذا كان ذلك كذلك وكنت تشك ان عندك عين فافضل علاج للعين هي الرقيه النبويه تقرا على نفسك الفاتحه والمعوذات أو تقرأ بسم الله يعطيك والله يشفيك من كل داء يزيد ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك أو تقرأ اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقم أو تسعى كما ثبت في صحيح مسلم ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات هذا افضل من القراءة على ماء ونحو ذلك. لا اعلم دليلا حتى الان في القراءة على الماء. لا اعلم دليلا صحيحا في قراءة القرآن على الماء.

والدليل ما شرط في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهو الزهو مثلا بمثل كان 10 درهم ب10 درهم فمن زاد واستزاد فقد اعرف لو جبت ريال واحد او جنيه واحد وسمتها صناعيه سمتها زامها سمتها برضه غاسه قال اربع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو الاصل فلما كان ذلك كذلك قال الناس ستتعطل المصادر بمعنى ان الانسان تاجر الذهب يقول لماذا اخذ المكسر وماذا اصنع به وانا لا اطرح من ورائه شيئا ايها الفقهاء حلوا لنا هذه المشكله فقالوا نحل هذه المشكله اجعلهما بيعتين مفصلتين بمعنى انك تعطيه الذهب القديم وتاخذ ثمنه وانتهت البيعه الاولى تماما ان شئت اشتريت منه وان شئت اشتريت من غيره فان اشتريت منه ان اردت ان تشتري منه خلاص اشتري منه يعطيك دامه ثلاث اضعاف البيعه الثانيه تماما ولذلك بعض الاخوة قد لا يتصور هذا يقول لي اخذ الفلوس واحطها في جيبي وارجع خارج لا هذا تكيلا عليك والا فالاصل كما ذكرت هذا حرص جزئي من الفقهاء ولكن الاصل كما ذكرت بارك الله فيك يعني بمعنى ان الانسان يجب عليه ان يقدم الشرع على العقل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه فاذا دخلت قديم بجديد ودفع الفرق فهاتان بيعتان لا لو اشتغل ده بدون استجابه يعني الانسان لو راح اصلا يشتري ذهب والراجل جاب الذهب مثلا جرام ب 100 جنيه والمصنعيه 5 والجمره 2 وضربنا ب 3000 يجوز هذا لا باس به المشكله في مقايضه الذهب القديم الجديد مع دفع الشرق حتى لا تكون هناك زيادة بل لابد من المماثلة. أحسن الله عليكم هذا سائل يقول ما حكم شراء الدقيق من أفران الخبز علما بأن صاحب الفرن وفره من الحصة التموينية المصروفة من الحكومة وعلما بأن المشتري محتاج لهذا الدقيق ومتضرر من رذائل مستوى رغيف الخبز. كل هذه العلوم التي ذكرتها علما بأن لا تبرر السرقة من المال العام. علما بأن ثمن الدقيق الشكارة ثمنها 90 جنيه مصري الحكومة بتدفع فيها 80 جنيه وتباعها ب 10 جنيه أو 6 جنيه. فهذا الدقيق ليس ملكا لصاحب الفرن هو ملك للدولة. ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملايينك. فإن كان صاحب الفرن جايله حصة في اليوم 14 شوال وهو عامل منها 10 ومستغنى عن الخمسة يكتب طلب يبقى مستغنى 5 يرجع الخمسة تاني الحكومة تعطيها لفرن آخر في ناس بدل ما بيقضى 10 بياخد 3 أو 5 طلبات. فأنا أقول يا من تشتري دقيقا من الدقيق هو لص يسرق وأنت لص معه لأنك قد اشتركت معه في اسم العدوان والله عز وجل يقول وتعاون على البر والصقر ولا تعاون على اسم العدوان فإن كنت قد أكلت من هذا الخبز فقد أكلت حراما وأكلت حرام الناس إن استطعت أن تتغير كما فعل وقف الصدق تفعل وإلا تتصدر بثمنه ولا تعود وتوب إلى الله. بارك الله فيكم وهذا السائل يقول ما الحكم في